ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. قوله حفظ جنابه، الجناب بالفتح الجانب، والمراد قدره، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته. وهذه النبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم من عيون ما في هذه المقيدة من المعاني، فإن زلة العالم ذهاب العالم، وشاع الابتلاء بها بأخرة لقلة العلم وكثرة الأهواء، وينبغي أن يطرد المرء في كل واقعة من هذه الوقائع التي تقع بها زلات أحد من أهل العلم هذه الأصول الستة، فليتثبت أولا في صدور الزلة أنها وقعت ممن ذكرت عنه، ثم ليتثبت ثانيا من كونها خطأ محققا، فإن الأمر كما قال الأول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والحكم على شيء من أقوال العلماء وأفعالهم بأنه خطأ هي وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فلا يحكم أحد على كون شيء صادر عن عالم بأنه زلة إلا عالم راسخ، وإذا تتابع العلماء على عد ذلك زلة كان تثبيتا لليقين بكونها زلة لا يتابع فيها. أما المتعلمون فإذا لاح لهم ما يستنكرونه فإنه ينبغي لهم أن يعرضوه على العلماء الراسخين، لا أن يبادروا بذكره وتخطية قائله والرد عليه. وإذا اشتغل المتعلمون برصد الزلات وقعوا في المشكلات، وهذه داهية من دواهي العصر التي أضعفت أخذ العلم في النفوس. قال بعض السلف: إذا كان أول ما يتعلم المتعلم الكلام في الناس فمتى يطلب العلم؟ إذا كان أول ما يتعلم المتعلم الكلام في الناس فمتى يطلب العلم؟ ثم إذا حكم على أحد بأنه زل في أمر ما ببيان العلماء الراسخين حفظ حقه ولم تهدر كرامته، ولا يخدش في حفظ قدره الرد عليه، فإنه لم يزل العلماء يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويلتمس له تأويل سائغ بالاعتذار عنه. والتأويل السائغ محله عند أهل العلم ما قوي مأخذه، فما قوي مأخذه كان تأويله سائغا وعد صاحبه ممن يطلب له الاعتذار، وإنما يتحقق التأويل السائغ في حق من قوي الأصل الذي بنى عليه كلامه وإن كان مخالفا للأقوى من الدلائل والأصول. أما من بنى كلامه على شيء واهن فمثل ذلك لا يلتمس له عذر إلا تأويل سائغ له. وليس كل مسألة يتكلم فيها المتكلمون في العلم تكون ذا مقام محفوظ فيه، بل مما ينسب إلى العلم مسائل مهدرة لا قدر لها، لأنها إما مسائل ضعاف عند أهل العلم، وإما مسائل لها أدلة إلا أنها تخالف أدلة ظاهرة واضحة. ولأجل هذا فرق العلماء بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، فالمسائل الاجتهادية هي ما قوي مأخذه من العلم، وأما المسائل الخلافية فمنها ما يقوى مأخذه ومنها ما يضعف مأخذه. فقول الناس إنه لا إنكار في مسائل الخلاف ليس صحيحا بإطلاق، وإنما الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما الخلاف فلا تكاد مسألة من المسائل إلا ويوجد فيها خلاف، وكم من خلاف لا حظ له من النظر، كما قال الحصار في آخر نظم المكي والمدني: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالخلاف الذي يعتد به ما كان له حظ من النظر، ثم إذا التمس له العذر وحمل على التأويل السائغ بذلت له النصيحة بلطف ويسر لا بعنف وتشهير. فإن من نعت أهل السنة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. ثم إذا رد على زلة العالم بلطف ويسر حفظت له كرامته ولم تهدر لأجل هذه الزلة. وهذه الأصول الستة ميزان إقامة العدل في مثلها، والثبات عليها مما يدخل على النفوس، فإن العدل في الناس قليل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الإنسان كان ظلوما جهولا. فعامة الناس يغلب عليهم عنصر الظلم والجهل الذي طبعت عليه نفوسهم، ولا يكاد ينتزعه منهم إلا قليل. ومن ذهبيات الذهبي قوله: الإنصاف عزيز. وإذا كان هذا في زمان الذهبي فكيف في زماننا هذا؟ والمقصود أن السلامة لك في مثل هذا المورد أن تقتدي بالعلماء الراسخين، وأن تستن بسنتهم وتهتدي بطريقتهم، ففي ذلك أمنك من الغلط والزلل. نعم.